اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان، قوي الأركان ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلنا يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أبطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها، أبطل يا ربنا سحرا عظيما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، أبطل يا ربنا سحر الحسد، أبطل يا ربنا سحر الحسد والحقد والغلبة عليها وعلى أهلها، أبطل يا ربنا سحرا خاصا وعاما على الزواج وعلى الأزواج لأجل الشقاق وعدم الوفاق ودوام الطلاق، أبطل يا ربنا سحرا عظيما على الدمار والهلاك والعذاب. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، بل تحسدوننا. ومن شر حاسد إذا حسد. هؤلاء من الله عليهم من بيننا أبطل يا ربنا سحر الحسد والظلم والانتقام، أبطل يا ربنا سحر الحسد الشديد والحقد الدفين. هؤلاء من الله عليهم من بيننا هؤلاء من الله عليهم ما من الله عليهم من بيننا أهؤلاء من الله عليهم من الله عليهم من بيننا ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ولكن الله يمن على من يشاء من عباده أبطل سحر الحسد الشديد وآثار الحقد الدهين والعيون والعيون والعيون الناظرة أبطل أثرها واحلل عقدها يا ربنا كلها سحرا على حسد وحقد يا ربنا يا عظيم هؤلاء من الله عليهم من بيننا أبطل يا ربنا سحر الحسد الشديد والحقد الدفيق على ما آتيت وأنعمت على ما وهبت على جمال الروح على جمال الخلق والخلقة على الجمال وعلى حظ طيب سابق على زواج وعلى حمل وولادة وعلى سعادة كانت وعلى وفاق كان وعلى وئام كان أبطل حسدا عليه وحقدا عليه أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا حسدا من عند أنفسهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أبطل يا ربنا سحر الحسد والحقد والظلم والانتقام انتقاما خاصا منها ومن زوج سابق انتقاما من أهلها انتقاما من أبيها وأمها أبطل يا ربنا سحر ظلم انتقام من زوج سابق يقرأ ربنا سبحانه انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام لأجل سعادة كانت فيها, لأجل سعادة, لأجل سعادة, لأجل وفاق, لأجل سعادة, لأجل سعادة كانت فيها, لأجل سعادة, لأجل سعادة, لأجل السعادة, لأجل الجمال والكمال. وما آتيت وهبت يا ربنا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا, أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. أطل يا ربنا سحر انتقام, انتقام خاص, انتقام منها من مرسول أرادها لنفسه إنسيا وجنيا. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. أطل يا ربنا هذا السحر, أطل يا ربنا سحر حسد, حسد, حسد وحقد, وحقد وظلم وانتقام. أطل يا ربنا سحر الحسد, الحسد, الحسد والظلم والانتقام, والانتقام, والانتقام, والانتقام منها, والانتقام من زوج سابق, والانتقام من زوج سابق. أطل يا ربنا سحر حسد وظلم وانتقام, وانتقام منها, وانتقام منها, وانتقام منها. أطل يا ربنا سحر انتقام من الوالدة, من الوالد والوالدة. أطل يا ربنا سحر انتقام من الوالد والوالدة, انتقام من الوالد والوالدة. أطل يا ربنا سحر انتقام, انتقام, انتقام من الوالد والوالدة, من الوالد والوالدة, ومن الإخوة أجمعين, ومن الإخوة. فقر يا رب سحر العائلة, سحر العائلة, انتقاما منهم, انتقاما منهم. فقر يا ربنا هذا السحر العظيم والحقد الدفين عليهم, والحقد الدفين عليهم. فقر يا ربنا هذا السحر, فقر يا ربنا سحرا فيها لهم وفيهم لها وفي بعضهم لبعض, حسدا وحقدا, حسدا وحقدا وظلما وانتقاما, حسدا وحقدا على ما اتيتهم واعطيتهم من جمال وكمال ومال ومال ومال ومال ومال وجاه ومنصب, ومال وجاه ومنصب. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. حسبنا الله, حسبنا الله على ساحر حاسد, على ساحر حاسد, على ساحر حاسد, على ساحر حاسد. من الأقارب والأنساب, من الأقارب والأنساب, من الأقارب والأنساب, ومن المعارف, ومن المعارف, ومن جن مرادة, مرادة وعفاريت. أصبحوا عاشقين للأجساد, أنت حسبنا عليهم يا ربنا. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا, أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. أطل يا ربنا سحرا عظيما وآثار الحسد الشديد والحقد, والحقد الدفين عليها وعلى أهلها, عليها وعلى أهلها. أطل يا ربنا سحرا عظيما بينهم وفيهم وعليهم, أطل يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم, من فوقهم ومن تحتهم, من فوقهم ومن تحتهم, ويتجدد ويتنقل ويتابع. أطل يا ربنا سحرا يتجدد ويتنقل ويتابع, ويتابع. عليه ملوك الجن, عليه ملوك الجن, عليه سلام طير الجن, عليه براعنة الجن. هؤلاء من الله عليهم من بيننا, هؤلاء من الله عليهم من بيننا, هؤلاء من الله عليهم من بيننا. أهم يقسمون رحمة ربك, أهم يقسمون رحمة ربك, أهم يقسمون رحمة ربك, أهم يقسمون رحمة ربك, أهم يقسمون رحمة ربك, أهم يقسمون رحمة ربك, أهم يقسمون رحمة ربك, أهم يقسمون رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. أهم يقسمون رحمة ربك, أهم يقسمون رحمة ربك, أهم يقسمون رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. هؤلاء من الله عليهم, من الله عليهم من بيننا, هؤلاء من الله عليهم, من الله عليهم من بيننا, من بيننا, من بيننا. بيننا من بيننا من بيننا هؤلاء من الله عليهم من بيننا من بيننا. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا ليت لنا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله ويلكم ثواب الله ويلكم ثواب الله خير لمن آمن ويلكم ثواب الله ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يا ربنا يا ربنا اطلي يا ربنا سحر ظلم وانتقام اطلي يا ربنا سحر ظلم وانتقام اطلي يا ربنا سحر ظلم وانتقام اطلي يا ربنا سحر ظلم وانتقام اطلي يا ربنا سحر حسد حسد وعقد حسد على المال حسد على المال حسد على المال حسد على الجمال حسد على المال اطلي يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا على الميراث على الميراث اطلي يا ربنا سحرا على الميراث الا يطالبوا به اطلي يا ربنا سحرا على الميراث ألا يطالبوا به أطل يا ربنا سحر على الميراث ألا يطالبوا به أطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام خاص وعام أطل يا ربنا سحر على الحقوق ألا يطالبوا بها أطل يا ربنا سحر على الحقوق ألا يطالبوا بها أطل يا ربنا سحر عظيما من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب أقضي يا ربنا سحرا عظيما من الأنساب من الأنساب أقضي يا ربنا سحرا سحرا من الضرة من ضرة من ضرة من ضرة من ضرة أقضي يا ربنا سحرا من الضرة أقضي يا ربنا سحرا من الضرة أقضي يا ربنا سحرا عظيما أقضي يا ربنا سحرا تجدد أقضي يا ربنا سحرا يتنقل أقضي يا ربنا سحرا يشد أقضي يا ربنا سحرا أقضي يا ربنا سحرا يتشدد أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أقضي يا ربنا سحرا سحر ظلم وانتقام وحسد وحسد وحقد عليهم عليهم وفيما أكلوه أكلوه وشربوه ودهن لهم ورش لهم ونثر على أجسادهم وذر على أجسادهم وفي بيوتهم وفي بيوتهم وفي بيوت كانوا فيها وفي بيوت كانوا فيها وفي بيوت كانوا فيها وفي بيوت كانوا فيها كانوا فيها كانوا فيها اقضي يا رب العالمين على المال على المال على المال ينسيه ينسيه يضيعه يضيعه ولا يطالبون به ولا يطالبون بحقوقهم. اقضي يا رب العالمين عظيما اقضي يا رب العالمين العظيمة اقضي يا رب العالمين الأمراض والأدواء والأسقام تشغلهم عن أموالهم تشغلهم عن أموالهم تشغلهم عن أموالهم تشغلهم عن طلب حقوقهم. اقضي يا ربنا أسحارا عظيمة اقضي يا رب على الطلاق والشقاق اقضي يا رب على الأمراض اقضي يا رب أسحارا عظيمة وآثار قوية عظيمة شديدة من آثار الشحن والحسد والعين على الانتقام على على الانتحار على الانتحار على الانتحار على الانتحار على التفكير السلبية على الانتحار على الانتحار وعلى الجنون وعلى الجنون وكالجنون وكالجنون وكالجنون وكالجنون وكغياب العقل وعند غياب العقل وكالجنون وكالجنون آلام شديدة في الجسد. اقضي ربنا هذه الآلام اقضي ربنا آثارها وآثرا قويا عظيما على على العقل يذهبه هل الإدراك ينقصه هل الإدراك على الإدراك هل العقل يذهبه هل العقل يذهبه كالغمامة على العقل كالغمامة على العقل كالجبل كالجبل على الرأس على الرأس على الرأس ثقيلة الرأس ثقيلة. اقضي ربنا آثارا عظيما قويا ثقيلة ثقيلا على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ويسبب تعاسة ويسبب شقاء ويسبب عناء ويسبب آلاما وأوجاعا وأمراضا ونفسية ونفسية وعصبية وعصبية وعصبية وعصبية. اقضي يا ربنا آثارا قوية من آثار السحر العظيم والحسد والحسد والحقد عليهم والحقد عليهم ومن آثار أنفس أنفس أنفس عليهم وفيهم يبتبوا العناء والفرقة العناء والفرقة الفرقة الفرقة الفرقة الفرقة. اقضي يا ربنا آثارا قويا عظيما شديدا قويا عظيما شديدا على الفقر والقلة على الفقر والقلة يا ربنا السحر العظيم اقضي يا ربنا السحر العظيم اقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد وآثار العيون وآثار العيون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أهؤلاء من الله عليهم من الله عليهم من بيننا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اقضي يا رب نسعى ظلم ظلم وانتقام اقضي يا رب نسعى اشغالهم اقضي يا رب نسعى اشغالهم اقضي يا رب نسعى دمرهم اقضي يا رب نسعى اشغالهم اشغالهم ودمرهم وامرضهم وامرضهم يا ربنا يا ربنا اشغالهم وامرضهم ونساهم حقوقهم فرساهم حقوقهم وانساهم حقوقهم وانساهم حقوقهم وانساهم حقوقهم ظلما وانتقاما على الطلاق على الطلاق على الشقاق على الشقاق على الآلام والأوجاع وعلى الجنون وعلى الجنون وعلى الجنون لهم لهم لهم لهم أجمعين لبعضهم لبعضهم لبعضهم وعلى الجنون وعلى الجنون وعلى الجنون وعلى الجنون وعلى الجنون وعلى الجنون وعلى الخبال. اقضي يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا على المال على المال على الجاه على الجاه على المنصب على المنصب. اقضي يا ربنا سحرا أمرضهم اقضي يا ربنا سحرا سحرا أمرضهم وآثار الحسد والأنفس أمرضت أمرضت أمرضت أمرضت سببت آلامه سببت سرطانه سببت سرطان لبعضهم. اقضي يا رب العالمين عظيمة اقضي يا رب العالمين عظيمة والأحسد عليهم وفيهم وبينهم أشغلتهم أشغلتهم وألهتهم أشغلتهم وألهتهم أشغلتهم وألهتهم بطل ما كانوا يعملون هؤلاء من الله عليهم من بيننا. اقضي يا رب العالمين على ظلم ظلم وانتقام ظلم وانتقام وحسد وحقد فيهم وعليهم امرضتهم امرضتهم اشغلتهم اشغلتهم الهتهم الهتهم امرضتهم امرضتهم. اقضي يا ربنا هذه الاثار اقضي يا ربنا هذه الاثار احلي يا ربنا هذه العقد فك المرابط كلها يا ربنا بسم الله بسم الله الكافي بسم الله. اقضي يا ربنا الاسحار كلها اقضي يا ربنا الاسحار كلها اقضي يا ربنا الاسحار كلها اقضي يا رب العالمين يتجدد يتجدد ويتابع ويتابع بالليل والنهار ويتابع بالليل والنهار ويتابع بالليل والنهار. اقضي يا رب الاسحار كلها اقضي يا رب الاسحار كلها والاحساد كلها بحولك وقوتك وقدرتك بطل ما كانوا يعملون هؤلاء من الله عليهم من بيننا. اقضي يا رب الاسحار على سحرك اقضي يا رب الاسحار على سحرك اقضي يا رب الاسحار على سحرك اقضي يا رب الاسحار خاصه اقضي يا رب الاسحار عامه اقضي يا رب الاسحار فيهم وعليهم وبينهم اقضي يا رب الاسحار من فوقهم ومن تحتهم اقضي يا رب الاسحار يتجدد يجدده الساحر يجدده الساحر يجدده الساحرة. فاطل يا ربنا سعى عظيمة فاطل يا ربنا سعى عظيمة ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا فيهم وعليهم. فاطل يا ربنا بهولك بهولك بهولك فاطل يا ربنا سعى أشغالهم فاطل يا ربنا سعى أشغالهم أشغلهم وأمرضهم أشغلهم أشغلهم أشغلهم بالطلاق بالطلاق والشقاق وعدم الوفاق وأمرضهم وأمرضهم وأمرضهم وأمرضهم بالجنون وعدم الوفاق أمرضهم أمرضهم أمرض قلوبهم أمرض رؤوسهم أمرض بطونهم أمرض أرحامهم. فاطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما وحسدا سحرا عظيما وحسدا وآثارا قوية وآثارا قوية يا ربنا فاطل يا ربنا سحرا على الحبال على الحبال على الحبال. فاطل يا رب سحرا على الحبال على الحبال والخيوط فاطل يا رب سحرا على الحبال على الحبال والخيوط والشعر والشعر والشعر فاطل يا رب سحرا على آثارهم فاطل يا رب سحرا على آثارهم فاطل يا رب سحرا على آثارهم فاطل يا رب سحرا على المال على المال ينسيهم ينسيهم حقوقهم ينسيهم مطالبهم وحقوقهم. فاطل يا ربنا هذا السحر فاطل يا ربنا هذا السحر فاطل يا ربنا هذا السحر فاطل يا ربنا هذا السحر فاطل يا ربنا السحر الأحمر فاطل يا ربنا السحر الأزرق فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا كل سحر أكلوه وشربوه فاطله يا ربنا وأخرجه فاطله يا ربنا وأخرجه من قلوبهم من قلوبهم من قلوبهم المؤمنة من قلوبهم المؤمنة. فاطل يا ربنا سحارة عظيمة قوية شديدة من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد من حاسد من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد. فاطل يا ربنا سحارة حاسد فاطل يا ربنا سحارة حاسد فاطل يا ربنا سحارة ظلم وانتقام فاطل يا ربنا سحارة انتقام فاطل يا ربنا سحارة حسد حسد وظلم وانتقام وانتقام وانتقام خاص وعام. فاطل يا ربنا بحولك فاطل يا ربنا على عقولهم على الجنون على الجنون وعلى الخبال وعلى الخبال وعلى وعلى ألم شديد في الرأس وعلى دوخة وعلى دوخة وعلى دوخة وعلى زغللة في العينين وعلى زغللة في العينين وعلى زغللة في العينين. فاطل يا ربنا سحرا وآثار الحسد والعيون أثر على عقولهم أثر على مداركهم أثر على الدماغ على الدماغ على الدماغ أثر على التفكير أثر على التفكير أثر على التفكير جعله سلبية جعله سلبية جعل وسوسة وسوسة وهلوسة جعل وسوسة وهلوسة. فاطل يا ربنا هذا السحر فاطل يا ربنا هذا السحر فاطل يا رب السحر ظلم وانتقام وانتقام منهم وعليهم وفيهم وانتقام وانتقام فاطل يا ربنا السحر ظلم وانتقام وانتقام وانتقام وانتقام وانتقام لأجل ما آتيتهم لأجل ما أعطيتهم لأجل ما آتيتهم لأجل ما أعطيتهم ولأجل ميراثهم ولأجل ميراثهم ولأجل ميراثهم. فاطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما على حقوقهم على حقوقهم على حقوقهم ينسيهم ينسيهم حقوقهم ينسيهم ويسللهم ويلهيهم عن حقوقهم عن المطالبة بحقوقهم. فاطل يا ربنا هذا السحر فاطل يا ربنا سحرا على على آثارهم على الشعر على الشعر فاطل يا ربنا سحرا سحرا على الشعر على الشعر وعلى الثياب وعلى الثياب على الثياب على الثياب على الملابس على الملابس على الحجاب على الحجاب لهن على الحجاب لهن. فاطل يا ربنا سحرا على النعال على النعال فاطل يا ربنا سحرا على العرق على العرق على العرق على العرق على العرق وعلى الدم وعلى الدم. فاطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما يحمله الساحر يحمله الجان المارد يحمل الآثار يحمل الآثار إلى ساحر ملعون وإلى ساحرة ملعونة فيجددون عليه الأسحار فيجددون عليه العقد. فاطل يا ربنا سحرا عظيما عليك يا ربنا بساحر يسرق عليك يا ربنا بجان يسرق الأثر يسرق الأثر يسرق الأثر يسرق الأثر يسرق الأثر. فاطل يا ربنا سحرا سحرا على الأثر على الأثر هاي ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى الخبر وعلى الخبر. فاطل يا ربنا سحرا على الزواج على الزواج ألا يكون أبدا ألا يكون أبدا وأن يكون الطلاق وأن يكون الطلاق دوما. فاطل يا ربنا سحرا عظيما فاطل يا رب سحرا السعاسة السعاسة وعدم الوفاق وعدم الوفاق. فاطل يا ربنا سحرا الفرقة الفرقة الفرقة الفرقة الفرقة بين أفراد العائلة الفرقة بين الزوجين الفرقة بين أفراد العائلة. فاطل يا ربنا سحر الهلاك لهم فاطل يا ربنا سحر الهلاك لهم فاطل يا ربنا سحر الهلاك والدمار لهم دمارا دمارا معنوية دمارا جسدية. فاطل يا ربنا سحر عظيمة فاطل يا ربنا سحر عظيمة فاطل يا ربنا سحر الدمار والهلاك والهلاك يا ربنا والبوار يا ربنا يا ربنا والتبار. فاطل يا ربنا سحرا على الخسارة الخسارة على الخسارة خسارة النفس خسارة العقل. هؤلاء من الله الله عليهم من بينا. فقد يا رب انتحر حسد حسد وحقد وظلم وانتقام وانتقام وانتقام وانتقام من الوالدين وانتقام من الوالدين. فقد يا رب انتحر انتقام من أفراد العائلة من أفراد العائلة بطل ما كانوا يعملون. فقد يا ربنا سحرا سحرا عظيما علويا علويا وسفليا علويا علويا وسفليا من العرب والعجب من العرب والعجب من العرب والعجب يا ربنا يا ربنا ومن البدو والحضر ومن البدو والحضر ومن البدو والحضر. فقد يا ربنا سحرا سحرا عظيما يا ربنا قويا شديدا. فقد يا ربنا سحرا على سحر فقد يا ربنا سحرا على سحر اطل يا رب نسعن على سحره اطل يا رب نسعن على سحره اطل يا رب نسعن يعجزهم اطل يا رب نسعن يعجزهم اطل يا رب نسعن يسكلهم يسكلهم ثقيلا ثقيلا ثقيلا على قلوبهم ثقيلا على عقولهم ثقيلا على رؤوسهم ثقيلا في بيوتهم. اطل يا رب نسحر الثقيله اطل يا رب نسحر الثقيل ثقيل ثقيل ثقيل ثقيل ثقيل اطل يا رب نسحر ثقيله ثقيلا عظيما ثقيلا قديما ثقيلا يتجدد ثقيلا عليه المرض ثقيلا عليه العفاريت. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. اقض يا ربنا سحرا سحر ظلم وانتقام سحر حسد حسد حسد وانتقام حسد وانتقام حسد وانتقام على النفس على النفس على النفس على النفس انتقام من النفس انتقام من الولد الى الولد. يجدده المارد والعفريت يرش ويضر يرش ويضر ويعقد يعقد في الجسد وخارج الجسد. اقضي يا ربنا السحر العظيم اقضي يا ربنا السحر العظيم اقضي يا ربنا السحر العظيم اقضي يا ربنا السحر العظيم اقضي يا ربنا السحر على سحره اقضي يا ربنا السحر على سحره اقضي يا ربنا السحر يحرقهم اقضي يا ربنا السحر يحرقهم اقضي يا ربنا السحر يحرقهم اقضي يا ربنا السحر يحرقهم اقضي يا ربنا السحر يحرقهم اقضي يا ربنا السحر يسقلهم اقضي يا ربنا السحر يجملهم اقضي يا ربنا السحر يفرقهم اقضي يا ربنا السحر يفقرهم اقضي يا ربنا السحر يفقرهم اقضي يا ربنا السحر يفقرهم. بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا كل اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا السحر الثقيل اقضي يا ربنا السحر كالجبال كالجبال اقضي يا ربنا السحر كالجبال اقضي يا ربنا السحر كالجبال اقضي يا ربنا السحر كالجبال اقضي يا ربنا السحر الثقيل اقضي يا ربنا السحر الثقيل اقضي يا ربنا السحر الثقيل اقضي يا ربنا السحر الثقيل اقضي يا ربنا السحر الثقيل اقضي يا ربنا السحر الثقيل اقضي يا ربنا السحر الثقيل اقضي يا ربنا السحر الثقيل اقضي يا ربنا السحر الثقيل اقضي يا ربنا السحر الثقيل. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا السحر الثقيل اقضي يا ربنا السحر الثقيل اقضي يا ربنا السحر الثقيل. كالجبال كالجبال كالجبال كالجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا. اقضي يا رب نسحرا ثقيلا اقضي يا رب نسحرا ثقيلا اقضي يا رب نسحرا قويا. اضعف يا ربنا القوي اضعف يا ربنا القوي وانصف يا ربنا الجبل وانصف يا ربنا الجبل. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا كلنا عضدا ونصيرا وضجرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا. اقضي يا ربنا سحر ظلم وانتقام اقضي يا رب سحر حسد حسد وحقد حسد وحقد وانتقام حسد وحقد وانتقام حسد وحقد وانتقام حسد وحقد وانتقام حسد وحقد وانتقام حسد وحقد وانتقام حسد وحقد وانتقام. اقضي يا رب السحر حسد حسد حسد وحقد وانتقام انتقام انتقام انتقام وحسد وحسد وحسد انتقام انتقام انتقام. ربنا السحر سحرا عظيما على الاثر على الاثر على الاثر على الاثر على الاثر. اقضي يا رب السحر على الدم اللهم اقضي يا ربنا سحرا سحرا في ارحامهن في ارحامهن فرضا للخطيب والأزواج والأزواج وعلى الطلاق. فاقضي يا رب السحر مربوطة مربوطة مربوطة ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة النكاح. فاقضي يا ربنا السحر سحرا عظيما قويا شديدا وحسدا وحسدا على الانتقام انتقام انتقام انتقام انتقام. اقتله يا ربنا بحولك بحولك وقوتك يا ربنا. اقتل يا ربنا سحر حسد حسد وحقد فيهم وعليهم يا ربنا يا ربنا. اقتله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أهؤلاء من الله عليهم من الله عليهم من بيننا أم يسجدون الناس على يسجدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يسجدون الناس على ما آتاهم الله يسجدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يا ربنا يا ربنا هؤلاء من الله عليهم من بيننا اقضي يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا يا ربنا يا ربنا على الولد على المال على الجاه على المنصب يا ربنا يا ربنا على الزوج على الزوج على الزوج على الزوج على الزوجة سحر سحر سحر سحر على الزوجة على الزوجة على الزوجة على الطلاقة على الطلاقة على الطلاقة على الطلاقة على الطلاقة على الطلاقة وعلى زوجة يريدها يشتهيها يريدها يريدها من انس وجن من انس وجن من انس وجن من انس وجن يريدها يريدها زوجة يريدها زوجة يريدها بالسحر يريدها بالسحر يريدها بالسحر يريدها بالعقد يريدها بالعقد يريدها بالعقد يريدها بالسحر يريدها بالسحر هطل يا ربنا سحرة هطل يا ربنا سحرة هطل يا ربنا سحرة أطل يا ربنا سحرا على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق أطل يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما على الزواج على الزواج على الزواج بالسحر بالسحر على الزواج بالسحر على الزواج بالسحر على الزواج بالسحر من إنسان وجن من إنسان وجن من جان من جان من إنسان من إنسان ساحر ساحر ساحر يريدها زوجها بالسحر بالسحر بالسحر من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من الأقارب من الأقارب من العمال من العمال من الأقارب من القريبة من قريبة من عامل من عامل من عامل رآها فاشتهاها أرادها زوجة سحرها سحرها سحرها أطل يا ربنا سحرة سحرة خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية أطل يا ربنا سحرة خفية مخفية صامتة صامتة صامتة صامتة يا ربنا أطل يا ربنا سحرة سحرة عظيم من العربي والعجم من العجم من العجم من العرب من العربي والعجم من العربي والعجم أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا سحرة من العمال من العمال من العمال من العمال رآها اشتهاها رآها رآها حكم عليها بالطلاق من زوجها من زوجها حكم عليها بالطلاق أرادها سفاحة أرادها سفاحة سفاحة يهيجها حراما يهيجها حراما يهيجها حراما أرادها سفاحة سفاحة سفاحة سفاحة سفاحة سفاحة سفاحة سفاحة أرادها سفاحة اللهم أطل يا ربنا سحر السفاح أطل يا ربنا سحر السفاح أطل يا ربنا سحر السفاح أطل يا ربنا سحر المحبة والغرام والغرام والغرام أطل يا ربنا سحر المحبة الحرام وال وال وال وال, وال, وال والغرام أطل يا رب سحر المحبة الحرام والغرام والغرام والغرام والغرام والغرام والغرام والهيام والهيام والهيام والهيام أطل يا رب سحر السفاح السفاح السفاح أطل يا رب سحر سحر من عامل من عامل من إنس وجن من إنس وجن من إنس وجن من عامل عامل عامل عامل عامل عاقد عاقد يا الله يا الله أطل يا رب سحر حسد حسد حسد رآها فاشتهاها رآها فتمناها رآها فتمناها رآها فاشتهاها رآها فأرادها رآها فأرادها فأرادها زوجة فأرادها زوجة بسحره العظيم أطل يا ربنا سحرة عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن أطل يا ربنا سحر الزنا سحر الزنا سحر الخروج من المنزل سحر الخروج من المنزل أطل يا ربنا سحرة سحرا عظيما قويا شديدا يخرجها من المنزل يخرجها من المنزل عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن تريد أن تخرج تريد أن تخرج دون دون رغبتها دون رغبتها أطل يا ربنا سحرة سحرا خفية مخفية على الزنا على الزنا على الزنا على الزنا على الزنا على الزنا على السفاح على السفاح على السفاح يهيجها يهيج حراما يهيجها يهيجها يهيج على التهيج على التهيج على التهيج على التهيج على التهيج على التهيج على التهيج تهيج تهيج تهيج أطل يا رب سحر التهيج تهيجي حرامة حرامة حرامة حرامة حرامة على التهيج على التهيج لأجل الخروج خروج خروج خروج خروج لأجل الخروج الخروج الخروج من المنزل الخروج الخروج الخروج الخروج الخروج أطل يا ربنا سحرة سحرة سحرة على المال على المال تعطي تعطي تعطي للساحر تعطي لذاك العامل تعطي تعطي تعطي تتصدق تعطي تعطيه صدقة صدقة وشفقة وشفقة وشفقة وشفقة وشفقة لأجل السحر لأجل السحر المؤثر لأجل السحر المؤثر لأجل السحر المؤثر أطل يا ربنا سحرة عظيما أثر على العقل، أثر على العقل، أثر على العقل، أثر على العقل، أثر على الإدراك، أثر على الإدراك. أطلب يا ربنا السحر، السحر العظيم أثر على العقل والإدراك والإدراك، أثر على العقل، أثر على العقل، أثر على الإدراك، أثر، أثر على الأنوثة، على الأنوثة، على الأنوثة، على الأنوثة، على الأنوثة، سلب الأنوثة، سلب الأنوثة، سلب الأنوثة، سلب الأنوثة، صرفت، صرفت، صرفت، صرفت، صرفت لساحر، صرفت لساحر. أطلب يا ربنا السحر العظيم، أطلب يا ربنا سحرا، سحرا قويا شديدا عظيما، أطلب يا ربنا سحرا، سحرا على الزواج، على الزواج أن لا يكون أبدا، وأن يكون الطلاق دوما، وأن يكون الطلاق دوما. فاطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما سابقا بينها وبين زوجي. يا ربنا عليك يا ربنا بالنفس والشيطان، بالنفس والشيطان، استهيان، استهيان لذتها، استهيان لذتها، استهيان لذتها، اجتمع عليها، اجتمع عليها، استهيان لذتها، أثر على عقلها، أثر على إدراكها، أثر عليها، أثر عليها، هيجاها، هيجاها، هيجاها حراما، حراما، ويأتيانها في النوم، ويأتيانها في النوم، في النوم، في النوم، في النوم، في النوم، ويلمسان، ويلمسان، ويتحسسان، ويتحسسان، ويتحسسان، وفي المرآة، وفي المرآة، وفي المرآة ينظران، وفي المرآة ينظران، ينظران للجمال والكمال، ينظران لكي يتشبثان، لكي يربطان فيها. يا الله، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حسدا من عند أنفسهم. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. أطل يا ربنا أثار الحسد، والعيون والعيون لا تحارب. أطل يا ربنا أثار نفسه، نفس نفسه مس، نفسه مس، نفس نفس نفس نفس نفس شيطان، شيطان، شيطان، نفسه شيطان، مس مس مس مس. أطل يا ربنا أثار نفسه، نفس نفس نفس نفس نفسه شيطان، نفس نفسه شيطان، نفسه شيطان. عليك بهما يا ربنا، عليك بهما يا ربنا، عليك بالمارد والعفريت، عليك يا ربنا بالنفس، بالنفس الظالمة، بالنفس الظالمة، المشتهية، المشتهية، المشتهية، المشتهية، المشتهية، المشتهية، الحقود، الحسود، الحقود، الغضوب، الغضوب، الغضوب، الغضوب، الغضوب، عليك بها، عليك بها، ومن أرسلها، عليك بها، عليك بها، عليك بها، عليك بها. أخرج يا ربنا النفس، الله أكبر، اخرجوا بأمر الله، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا صاغري، اخرجهم يا ربنا صاغري، اخرجهم يا ربنا من الرحم، من الرحم، من الرحم، من الرحم، من الرحم، من الجمال، من الكمال، من البهاء، من النضارة، من الحظ والنصيب. اخرجهم يا ربنا من الحظ والنصيب، اخرجهم يا ربنا من الحظ والنصيب، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الزواج، من الزواج، من الزواج، من الزواج، من الزواج، من الزواج. بسم الله. وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم، وزوجناهم بحور عين. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. أطلب يا ربنا أثارا، أثرا قديما، مع زوج سابق، مع زوج سابق، مع زوج سابق، عمل بالمنية، عمل بالمنية. أطلب يا رب سحر بالمنية، أطلب يا رب سحر بالمنية والمذي، بالمنية والمذي. أطلب يا ربنا سحرا، سحرا انتكب في رحمها، انتكب في رحمها، ربط، ربط، ربط، ربط، ربط، ربط من الحمل، من الحمل والولادة، ربط، ربط، ربط، ربط، ربط من الحمل، ربط، ربط، ربط، يربط، فيربط الرحم، يربط الرحم، يربط الرحم من الزوجة، من الزوجة، زوج سابق، من زوج سابق، بينها بينه، بينها بينه، بينها بينه، فيه لها وفيها له، فيه لها وفيها له. يا الله، يا الله، وعمل، وعمل بالمني والمني، بطل ما كانوا يعملون. فاطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا. اللهم أطله بحولك، بحولك وقوتك، أطله يا ربنا بحولك، بحولك وقوتك، أطله يا ربنا بحولك، أطل يا ربنا بحولك، أطل يا ربنا بحولك. هذا السحر العظيم، هذه الأسحار، هذه الأسحار كثيرة، أطل يا ربنا أسحارا كثيرة، أطل يا ربنا أسحارا كثيرة، أطل يا ربنا أسحارا كثيرة، أطل يا ربنا أسحارا قوية، أطل يا ربنا أسحارا قديمة، أطل يا ربنا أسحارا تتجدد. أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، أثر حسد، حسد، حسد وعيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون منتقمة، عيون، عيون، عيون حسودة، حقودة، عيون، عيون، عيون، لامة، لامة، لامة، كاسرة كاسرة كاسرة كاسرة كاسرة خاسرة خاسرة خاسرة خاسرة حارقة حالقة حارقة حالقة حارقة حالقة حارقة حالقة أطلي يا رب ترى العيون لامة لامة لامة لامة قاطعة قاطعة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة أطلي يا رب ترى عيون عيون عيون على أنفس على أحساد على أنفس على أحساد على أسحار على أسحار أطلها كلها أطلها كلها أطلها كلها بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أطلها كلها أطلها كلها من الرأس من الجسد من النفسية أطلها كلها من الدين دين دين دين صلاة صلاة ذكر قيام الليل قيام الليل قيام الليل متابعتها في علاجها متابعتها في علاجها متابعتها في ركيتها متابعتها في ركيتها متابعتها في العسل والزمزم متابعتها في الطواف في الطواف في البيت العتيق متابعتها في الطواف وبالصلاة وبالصلاة وبالصلاة وبالصلاة أرضي يا رب نسيح العظيم لا ترى حسد عين وعيون وعيون تعلقت تعقدت تعقدت تعقدت على الدورة الشهرية الدورة الشهرية تحصلوها تحصلوها تحصلوها تقتلوها تقتلوها تقتلوها تؤلمها تؤلمها تؤلمها تحجرها في بطنها تجملها في بطنها للاستفادة منها من ساحر ملعون للاستفادة منها من نفس في الجسد من شيطان ظالم مارد وعفريته يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احلي يا ربنا هذه العقد احلي يا ربنا هذه العقد في الرأس وفي سائر الجسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فطالما كانوا يعملون فضل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم التوفيق وعلى الفشل فشل فشل الفشل الدائم فضل يا رب نسحر الفشل فضل يا رب نسحر الفشل فضل يا رب نسحر الفشل فضل يا رب نسحر الخوف خوف خوف خوف رهبة خوف رهبة خوف رهبة ورعب رعب رعب رعب رعب رعب رعب رعب فضل يا رب نسحر خفية مخفية خفية مخفية فضل يا رب نسحر من عامل فضل يا رب نسحر من عامل اللهم فضل يا ربنا أثر نفسه نفسه الخبيثة نفسه الخبيثة يريد زنا يريد زنا يريد السباحة يريد السباحة يريد السباحة فطل يا ربنا سحرة سحرة فسحروا عين الناس فسحروا عين الناس فسحروا عين الناس فطل يا ربنا سحرة وأثر حسد حسد حسد حسد وإعجاب فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أرضي يا ربنا أثرا قوية عظيمة شديدة شديدة شديدة شديدة شديدة شديدة أرضي يا رب سحرا على سحر أرضي يا رب سحرا على حسد أرضي يا رب سحرا على عين أرضي يا ربنا سحرا على نفسك أرضي يا رب سحرا على عقد أرضي يا ربنا حسدا على سحر وحسدا على نفسك وحسدا على عين وحسدا على نظرة أطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء